الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. في الليلة الفائتة قلت عندي هنا في الآية الأولى تنبيهان. التنبيه الأول متعلق بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والتنبيه الثاني متعلق بقوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وبدأت في الحديث على التنبيه الأول، وذكرت أن تحته ثلاثة أقسام كلها تتعلق بالخطاب الموجه من الرب عز وجل إما إلى عموم المؤمنين لفظا ومعنا، وإما إلى رسول الله وحبيبه وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا لا يشركه فيه غيره، وإما يكون الخطاب لفظا موجها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن معناه وعمله يشركه فيه غيره من المؤمنين. إما أن يكون الخطاب موجها في اللفظ والمعنى لعموم المؤمنين ويدخل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت من ذلك مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، فإن هذا الخطاب يشمل كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة ويدخل فيهم حبيبهم وسيدهم وشيخ المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه، يدخل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، داخل هذا يشمل عموم المؤمنين ويدخل فيهم دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تبارك: آيات كثيرة، طبعا أكثر التكاليف جاءت بهذا الوصف: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، يشمل جميع المؤمنين بما فيه رسول الله. وكلوا فكلوا كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، يشمل جميع المؤمنين وعلى رأسهم حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الخطاب هذا القسم الثاني موجها باللفظ والمعنى إلى حبيب الله ورسوله. وأشرت البارحة إلى أنه نوعان: الخطاب الموجه في اللفظ والمعنى إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام له معنيان. قد يكون اللفظ موجه لفظا ومعنا للنبي ولا يحل لأحد أن يشركه فيه، وقد يكون الخطاب موجها للنبي لفظا ومعنا ولا يشرك في غيره لكن يكون في صفة من صفات هذا الأمر. وضربت لذلك مثلا بقوله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فهذا نص صريح على أن فرضية التهجد إنما كانت موجهة إلى حبيب الله بخاصته ولا يشركه فيه غيره، فلم يكن التهجد فرضا على أحد من أمة محمد، إنما هو فرض فقط على حبيب الله ورسوله وأكمل خلقه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن ما في مانع أن أي مسلم يتهجد، ورغب رسول الله في التهجد في قيام الليل، في قيام الليل أو تروي أهل القرآن. فالتهجد من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، يعني من وثبت أن رسول الله تهجد بالليل، وأنه قام صلى مع الناس في المسجد ليلة ليلتين ثلاثة ثم لم يخرج لهم، ولما سئل عليه الصلاة والسلام ويعني شاف انتظار الناس وقعدوا وقت طويل ولم يخرج لرسول الله، قال لهم لم يأفي معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي لم يخش علي مكانكم، ولكني خشيت أن أخرج فتفرض عليكم فلا تطيقون ذلك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ترك خشية أن تفرض عليهم، بمعنى أنها توجب عليهم وجوبهم، لا كوجوب الصلوات الخمس طبعا، لأن الله يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هن خمس وهن خمسون، لا يبدل القول لدي ليلة الإسراء والمعراج، عندما فرض عليه الصلوات الخمس قال هن خمس وهن خمسون ما يبدل القول لدي، يعني تكون صلاة فريضة على عامة المؤمنين غير الصلوات الخمس. القسم الثاني يكون موجها لفظا ومعنا لحبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك أحد ولا يحل لأحد أن يخطر بباله أن يشارك النبي فيه، وهو قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، شرحتها البارحة، وكلمة أجور مخافة أن يظن ظن أنها في دل على المتعة، لأن هذا ضد ما يقال بالمتعة البتة. أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة، لحظة هذه بها قيد شديد، وبعض العامة والمغفلين والجاهلين والمنتسبين للعلم الضالين قد يفتون به، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، اشترط شرط، إن أراد النبي أن يستنكعها خالصة لك من دون المؤمنين، وكل هذه في الواقع خالصة، فلا يحل لأحد أن يخطر على باله أن يجوز له أن يتزوج 7 9 نسوة أو 18 مرأة. يقول النبي تزوج 9 أنا بجمع 9، ما احنا نقلد رسول الله، النبي تزوج 9 أنا بتزوج. ولحقني البارحة بعد الدرس رجل يبغى عليه سيما الخير، وقال للشيخ فلان له كتاب يفتي فيه بأن كل مسلم له الحق أن يتزوج 9 نسوة في وقت واحد. قلت له الشيخ فلان هذا لما جاء من البلد، أنا أعرفه طبعا معرفة خاصة، لما جاء البلد لما جاء هذا هو من أهل البلاد وسافر إلى بلاد أخرى ودرس فيها بعض الدراسات، ولما أجا حاول أن يوظف في الجامعة الإسلامية ورفضه الشيخ ابن باز رحمه رفضا قاطعا من أجل هذه الفتوى. لما قال إن الواحد يأخذ 9 نسوان هو طبعا قال 9 وناس كثيرين من أهل الأهواء قالوا 18. هذا حاول يقنعني البارحة وأنا ماشي، وطال الأمد معي وأنا ماشي في الطريق، وأنا والله ما ودي واحد يسألني بعد ما أقوم من الدرس، لأنه يشكل علي أولا مجهود، ثانيا إن الإنسان ما يصير عنده الوعي والفكر عشان يجاوبه ماشي والدنيا زحمة عن يمينه وعن يساره، هذه واحدة. لكن أنا وقفت يا مشيت معه لما طلعنا للساعة، يقول لي لقوله مثنى وثلاث، أنكحوا ما طاب لكم نساء مثنى وثلاث ورباع، مثنى يعني 2 وثلاث أدي كام؟ أدي 5 ورباع يعني 9. قلت له ما فهمت أنت ولا الشيخ حقك اللي قال لك الكلام ده، لا فهمت المراد لا أنت ولا الشيخ اللي فهم الكلام، لأن كلمة مثنى عندهم يعني 2 2 فتقدر ب4، لأنهم عندهم من أمثالهم يقولوا في العرب، عند العرب في الجاهلية جاءوا مثنى يعني 2 2 ما يقلون عن 4، مدام قال جاءوا مثنى يعني 2 وراهم 2 فيصيروا 4، وثلاث يعني جاءوا 3 3 هذه كام؟ هذه 6 6 و4 10، ورباع يعني 4 4 8 18. وذهب هؤلاء المفترون على الله وعلى رسوله أنه يحل للمسلم أن يتزوج 18 امرأة. هو أنت تقدر على واحدة تعدل عليها عشان تدور 8 9 10 و14؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وطبعا من تزوج امرأتين فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، يعني أبي عذب يريد متعة قليلة لينتظر عذابا طويلا، ويأتي يوم القيامة وشقه ساقط. أما والعرب الفعل يعني ينبغي للمسلم إذا جاء شك في مسألة يبادر إلى كتاب الله إن كان يعرف كتاب الله، وإن كان ما يعرف كتاب الله يبحث عن في سنة الرسول لعله يجد، فإن لم يجد شيئا في كتابه يبحث عن يسأل أهل العلم. فسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون، يسأل أهل الذكر وأهل العلم عن الحكم. كون الإنسان مجرد ما يسمع كلام يستهويه، شوف أصحاب محمد بما فيهم رسول الله، هو قال له بعد ذلك لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وقال للمؤمنين ولا وما وكان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، خصائص لحبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ننظر لعهد الرسول، هل فيه واحد من الفقهاء الأشاوس الأئمة وهم كل أصحاب محمد ولا أخص جماعة منهم كلهم، هل واحد منهم تزوج 5؟ أبدا. هل واحد منهم خسيت؟ أبدا. هل في واحد زاد عن 4؟ هذا قلت لك يوم يحجون 100,000 أو أكثر الحج مع النبي، هل ينقل واحد من الناس عنده خير، عنده خير لدينه ودنياه أن واحدا من أصحاب محمد يستوي أكثر 4؟ هذا في عهد حبيب الله ورسوله. وهل في عهد أبو بكر حصل هذا؟ ما حصل. في عهد عمر حصل؟ ما حصل. في عهد 100 سنة الأولى؟ ما حصل. في عهد 200 سنة؟ ما حصل. في عهد 1420 سنة، السنة اللي احنا عايشين في هذه، ما أعلم أن واحد ينتمي إلى الدين الدين الحق فعل هذا. لأنهم يعلمون علم اليقين أنه لما نزل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع حرم الله على على المسلم أن يتزوج أكثر من 4، يحاشى رسول الله، عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما غيلان الثقفي أسلم وعنده 5 نسوة أمر حسب أن يمسك 4 وأن يفارق سواءهن، يعني يمسك 4 ويخلي واحد. يقول واحد منهم من الصحابة فعامدت، كان عندي 5، يقول لما أسلمت عندي 5 فعامدت، لما نزل تحريم الزواج بأكثر من 4 لأن الجاهلية ما كان عندهم عدد، في الجاهلية لا عندهم عدد في عدد نسوة ولا عندهم عدد للطلاق، لو طلقها 1000 طلقة ما تحرم عليه، بعدين عندهم على عادتهم، ولا عندهم للعدة عندهم عدة، ولكن إذا أراد أن يزل المرأة قام وطلقها ويصبر عليها حتى تقرب عدتها الثانية، وبعدين يوقع عليها طلقة ثانية ويصبر عليها حتى تكذب عندها طلقة ويوقعها ثالثة ويصبر عليها حتى تكذب عدتها ويطل 4 و5 و10، ومثل ما قال رب تكون تذروها كالمعلقة. له ذات زوج تتمتع بزوجها وتستوفي حقه منها حقها منه، وله مطلقة لتبحث ليأتيها رزق من بزوج آخر. فيقول هذا فعمدت أبو 5 نسوان، فعمدت إلى عجوز معي له معي أكثر من 50 سنة أو لها عندي 50 سنة فطلقتها وأمسكت 4 إلا أصغر منها في السنة، ولا ظلمها طبعا، ما ظلمها حقه ما دام حرم عليها ان يجمع بين اكثر من 4 حقه. فقوله تبارك وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين بعد ما قال لا يحل لك النساء من بعد، وقلت لك اني كان يا عدل وعنده قدرة، الانبياء اعطاهم الله قدرة في العدل لا يعطاها لغيرهم من غير الانبياء، وهم قدرة في معاشرة النساء ما اعطاها لغيرهم لغير الانبياء. قلت لك سليمان بن داود طاف على 100 مرة في ليلة واحدة. والله العصافير ما أدري تقدر على 100 في الليلة ولا ما تقدر. فسليمان بن داود 100 مرة 100 مرة، والنبي محمد ثبت في الصحيح أنه طاف عليهن بجماع في ليلة واحدة 9 مرات. يعني على هذه يجامع ويروح يتطهر أو مرة يتوضأ فقط، ومرة يغتسل بعد كل ما يدعى الواحد يغتسل، ويروح للثانية ويروح للثالثة ويروح للسبعة ويروح للثامنة حتى وصل إلى 9 في ليلة واحدة عليه الصلاة والسلام. هذه قوة أعطاها الله له، قوة في المقارفة في للمرأة، قوة في العدل والإنصاف. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يميل لعائشة حبا طبيعيا، ما له فيه دخل، ما له فيه دخل. كل إنسان يحن على واحدة أكثر من الثانية هذا ما هو ظلم ولا جور، لأنه ما يملك الإنسان. أنت كونك تحن بحنين لولد من عيالك أكثر من الولد الثاني، أنت ما تملك هذا، كلهم عيالك كلهم أولادك، لكن ما تملك إنك تخلي قلبك ينفتح للجميع سوا، وخصوصا إذا كان عندك وعي لك لنفسك ولدنياك ولآخرتك. أنا قلت لك لو إن عندي أنا ولد أو 3 أو 4 أو 10 أو أكثر وقال أنا لا يمكن، وأنا أحرص على العد بقدر طاقتي. لكن هل معقول إن الولد اللي إذا سمع الأذان على طول يتهيأ ويروح المسجد مع واحد يلا أقومه عشان يروح والوقت يبي يفتنا والإمام يبي يصلي؟ ما يفترق، ما في شك يكون هذا الولد منزلته في قلبي أكبر من الولد اللي يحرص على الدين وطاعة الله، كان بغى أن يكون في قلبي أكبر من الولد اللي ما هو على هذه المذهب. وهذا ولدي وهذا ولدي، ما لفهم. كذلك الزوجات، تكون عندك زوجتين أو 3 أو 4، يمكن تحن الوحدة لعاطفة معينة، من باب الرحمة، باب الشفقة، باب الإحسان إليها، لأنها مثلا منقطعة أو ما لها أحد أو يمين أو يسار، تحاول إنك تدخل عليها نوع من لكن النبي يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. يعني الحب، الحب. وكل أهل المدينة وكل نسوان النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه جميعا يعلمون أنه يحب عائشة أكثر منهن، وأن كل حتى نسوان النبي إذا كان عندهم هدية لرسول الله يختاروا ليلة عائشة عشان يودوها له، والأجنبيات في مدينة النبي محمد يتحينون ليلة عائشة عشان يهدون لرسول سما عند عائشة. وليس هذا ظلم. ولما مر من المرات واحدة من النساء آدت لها قصعة صحفة فيها طعام، قامت من الغيرة وسلتها وضربتها كسرتها كسرة، والنبي يقول غارت أمكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأمرها أنها تصلح الصحفة أو تعدها. يعني هذا أمر جبلي لكن ما يقوى الإنسان، لكن الله يقوي محمد عليه الصلاة والسلام على العدل بين تيس، ولكن قال له خلاص انتهى، لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمين، ما وبنات أن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك اللاتي هاجرنا معك، وامرأة مؤمنة التي هاجرنا معك. عشان يعد بعض الناس يدعي يشعون ويزعون الآن إن الزواج من الأقارب شيء، وهذا صحيح في الأصل عنده عادة جاهلية وعقيدة جاهلية، ويكتبون أن نكاح القريبات شين، لأن القريبة العرب في الجاهلية كانوا يقولون استغربوا تنضوا، يقولوا العرب في الجاهلية استغربوا تنضوا، يعني إذا استغربوا حتى لا تنضوا، لأن يكون الولد ينضي يعني يطلع نضو، والولد النضو يعني السقيم الضعيف، السقيم الضعيف. يقولوا إذا أخذ الإنسان بنت عمه يصير بينهم بجبلته نوع من الحياء عند المقارفة، فلا يأتي الولد متكامل الأعضاء والخلقة بسبب هذا الضعف، من بسبب هذا الغريزة اللي في نفس الإنسان من استحياءه من بنت عمه. لكن لو يقول يستحي بنتهم عمه يجي منها ولد، إلا أنهم في الواقع عاد الجاهلية استغربوا صنوا، ويقول واحد منهم والمنجبات الغرائب. لكن لما يقول إن ربنا أول ما يذكر أحللنا أزواجك التي أدل وبنات عمك، صريح القرآن، فلا يخجل طبيب ولا يخجل واحد مسلم يقول لا تزوجوا الأقارب، لا يخجل واحد ينتمي للإسلام. ف سواء كان طبيب أو غير طبيب أو دارس أو غير دارس، وقل لا تنكح الأقارب، ربنا يحليهم ويبعدني. يباهي النبي حسن، يكلم النبي حسن يقول له أحلى، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، كل ما أخذ أنصرج كلهم هاجرات من مكة، وامرأة مؤمنة، هذه اللي لها خصوصية زايدة كمان في الخصوصية، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها بشرط أنها إن وهبت نفسها للنبي يرغب النبي في زواجها، فإذا حصل الرغبة منها والاستقبال من رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يستنكحها جاز له ذلك، ولا يحل لغيره أبدا بقوله خالصة لك من دون المؤمنين. خالصة يعني خاصة بك، الشرع يستعمل خالصة بمعنى خاصة يعني خصوصية لك، كما قال عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لا يحب المسرفين، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني يشتري هي الله ما خلق النعيم الدنيوي من غنى ومال وخضروات وفواكه ولحوم وكساوي زينة مرتفعة وركائب مرتفعة إلا من أجل أهل الإيمان، ولو كان ما في الأرض مؤمنين ما تستحق النزاع لها ولا قصر الغيث. إن خذ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي، يعني هذه الزينات للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني ويشاركهم الكفار على سبيل التبعية لا على سبيل الأصالة، يشاركهم الكفار فيها النعم على سبيل الأصالة التبعية، لكن يوم القيامة لا يذوق حلاوتها كافر، خالصة لك من دون المؤمنين. يقول هناك في قل هي الذين آمنوا بحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني صافية مختصة بأهل الإيمان يوم القيامة، فلا يتمتع كافر بأدنى درجات النعيم يوم القيامة، بل هو خاص خاص مختص بأهل الإيمان والإسلام الذين ماتوا على شهادة أن لا إله إلا الله ولنبيهم بالرسالة صلوات الله وسلامه عليه، سواء كانوا قبل محمد فهم أو بعد مجيء محمد، وطبعا لا يأتي نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم عليه. وأنا ذكرت البارحة أن عيسى عندما ينزل آخر الزمان ينزل نبيا رسولا لكن لا يقرب شريعته، الشريعة اللي جاء يحكم بها هي شريعة الله المنزلة على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول كيف إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم، بعض الروايات وأمكم منكم، والروايات وإمامكم منكم تدل على أن يصلي خلف رجل، يقول في بعض الألفاظ تكريمة الله لهذه الأمة، لما ينزل عيسى ويدخل من باب المسجد الأقصى ويكون الدجال محاصر المؤمنين أهل المسجد، فعندما يسمع بعيسى عليه السلام نزل يهرب إلى اللد من أرض فلسطين اللي قرب تل أبيب الآن فيهرب إليها الدجال، يهرب إليها الدجال فيدخل النبي عليه السلام وقد أقيمت الصلاة والإمام يسوي الصفوف وجهه إلى الشمال وظهره للقبلة يعني هو على غرار المسجد النبوي، فإذا نظر إذا عيسى يدخل يعرفه فيتأخر القهقرة ويقول تقدم يا روح الله، فيقول أتقدم ولك أقيمك، يقول نعصم تكريمة الله لهذه الأمة، يعني أن يطبع الناس يقول هذا هو المهدي، طيب هذا إيه منتظر إيه، أنت تقول المهدي يملأ الأرض عدلا وملأ جورا وهذا ما هو قادر يطلع من بين المسجد، تقول المهدي يملأ الأرض عدلا كما ملأ، هذا محصور في المسجد ما يقدر يطلع من باب المسجد، لا ملأ الأرض عدلا ولا دفع عنها جورا، هذا الإمام محصور ما قادر يتحرك، ويفرح ويدخل على عيسى عليه السلام ويصلي معهم ثم يخرج ويلحق المسيح الدجال، والمسيح الدجال طبعا المسيح الكلام صحيح المسيح لما المسيح تسبق اللسان بها لأنها غلط، المسيح الدجال يلحق عند باب اللد فيقف مثل الحيوان اللي أحس بالموت يقف ينتظر القتل، فيضربه ضري يقول إن لي عندك ضربة لن تقطعك، فيضربه فيقسمه نصفين، ثم يرجع في لحظات إلى المسجد الأقصى وأهل الإيمان جالسون يسبحون ويهللون ويكبرون، فيجلس معهم ويحدثهم بمنازلهم في الجنة. وإذا الله يوحي إليه بأني أخرجت عبادا لا يد لأحد بهم، فحرز بعبادي إلى جبل الطور، يعني بأهل المسجد، بأهل المسجد الأقصى، إلى جبل الطور، ويكونون يأجوج ومأجوج وقد شربوا كل ماء بحير الطبرية، ثم يجيء إلى المسجد يدعو عيسى يخرج إلى الجبل، إلى جبل الطور، ويضرع إلى الله عز وجل، فيسلط عليهم مرضا، مرض يأخذ بهم فيخرون صرعا كنفس هلكا كنفس واحدة، ويخرج لهم من النتن والدود والزخم ما يكاد يفتن كل أهل الأرض. فيطرع عيسى عليه السلام إلى الله، فيبعث الله يعني تحملهم إلى أرض بعيدة ويكفي المسلمين شرا. وبعدين يبدأ عيسى يكسر الصليب ويريق الخمر ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل إلا شريعة حبيب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا القسم الثاني لفظ ومعنى موجه الخطاب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن يحتمل الصفتين، الفرضية خاصة بالنبي محمد، والخطاب لفظ ومعنى موجه، لكن لا يمنع غيره أن يعمل به على سبيل الطاعة، على سبيل التبرع، على سبيل النافلة، على سبيل طلب الخير. لكن القسم الثاني من القسم الثاني، ما هو القسم الثاني صار قسمين، اللي هو موجه للنبي محمد لفظا ومعنى، القسم لا يحل لأحد أن يقلد النبي فيه، ولا يجوز لأحد أن يقربه، لأن ما هو صلاة ولا طهارة ولا أكل وشرب ولا ده، هذا عرض ومحرم، لا يحل لأحد أبدا أن يتزوج، أن يتزوج امرأة وهبت نفسها له، ولا أن يجمع بين تسع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله خالصة لك بعد كلمة امرأة مؤمنة، ما جابها بعد النسوان التسع، جاء في الآخر قال امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يسعك خالصة لك من المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ما ملكت أيمانهم، يعني من غير مهر، من غير مهر يدخل عليها رسم بلا تسمية مهر، ولا تستحق مهرا، ولا تحتاج إلى ولي، ولا تحتاج إلى شيء، يكون وليها رسول الله يتزوجها بدون مهر وبدون أي شيء. وغير النبي محمد لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة بلا مهر، لكن هل يشترط ذكر المهر عند العقد؟ لا لا يشترط، لأن بعض الناس يحسب أنه ركن من أركان النكاح، ده غلط. المهر ما هو ركن من أركان النكاح، لصريح القرآن، صريح القرآن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. معنى ذلك جواز طلاق المرأة اللي انت عقدت عليها النكاح وصارت زوجة، لأن اللي ما هي زوجة ما يقع عليها طلاق، اللي ما هي زوجة ما يقع عليها طلاق، ما يقع عليها طلاق، الطلاق ما يقع إلا على زوجة، ما يقع إلا على زوجة. فإذا كانت هي زوجة وأنه ما سمى لها مهرا ولا دخل عليه، ما لم تمسوهن أو تنفئب طلقها قبل المساس فلها نصف المهر، وإن مات قبل ما طلق ولكن مات لها المهر كامل وترث، لا ما ترث لها المهر كاملا، ما ترث لأنها فرقت بمجرد بانت عن ولا ترث، لها المهر كاملا. وهو لو ماتت هي، لو ماتت هي يصير مستحقة للمهر، مستحق للمهر يتوارث هو الزوج وأهله فيه، يتوارث فيه ما لم أو تفرضوا لهن فريضة، يعني معناها هي زوجة ولك الحق أن تطلقها وانتو ما صار بينكم فرض، بس يا بيت شحون ان طلقها وما سمى لها فرض وش يصير؟ يقول لها مرسة، هي لابد من مهر، لابد يكون عندهم نية المهر، من غير نية مهر لا يحل لهم، لأنها خاصة بالنبي محمد، زواج من غير مهر هذا خاص برسول الله، فلا بد أن يكون في نية الأب أو الولي أو الزوج المهر، لكن ما اشترطوا، بمعنى ما قالوا إن عليك ألف ريال ألف ريال مئة ألف ريال مثل المفسدين اللي يقول على مليون ومليونين الآن، هذا طبعا حالة غير. فإذا طلقها وهو لم يسمي لها مهر سهل. وإن ما طلقها وعاشت معه أيضا هي تستحق المهر. بس أي المهر؟ يقول العلماء كل مهر المثل لها مهر المثل. من المثل؟ مثل مين؟ بنات عمها، بنات عمها، بنات عمها وأهلها. أم ما هي، ما هي أمها، لأنه ما هي أجنبية عنها وما هي من بيت آخر. قد البيت الآخر اللي منه أمها قد يكون مهرهم قليلة، ولكن الكلام على العائلة هذه اللي تنتمي إليها المرأة، المرأة اللي مزوجة بدون تسمية مهر، فيشب بنات عمها عمومتها. عمومتها وش مع المهر عندهم وتستحق المهر مهر المثل، وهي ما بتفترق كثيرا ما دام صار في دائرة المثل لبنات العام. الأمر فيها سهل، شو بنات عمها وش دفعوا قليل ولا كثير وصير مثلهم. وإذا اختلفوا تشحوا، واحدة مرتفعة واحدة منخفضة، صار الوسط، وخير الأمور الوسط. يعني لا يرتفع بالحلو ولا ينخفض، ويميلوا ويميلوا خفض، لأن الأصل في الشريعة تقليل المهور بقدر الطاعة. لأن كلما قل مهر المرأة كثرت بركتها، وكلما كثر مهرها قلت بركتها. بقدر ما يتكاثرون في المهر تقل بركة المرأة، وكل ما يتقلون في المهر يكثر الله الخير والبركة في هذه المرأة، يكثر الله الخير والبركة في هذه المرأة. هذا القسم الثاني من أقسام توجيه الخطاب اللي مقتص بالتنبيه الأول، اللي أنا قلت التنبيه الأول يتعلق بخذ. ومن هذا القسم الثالث يأتي الخطاب موجه للنبي محمد لفظا عليه الصلاة والسلام، ولكنه يعم أمته وتشترك معه الأمة فيه. اللفظ لما تقرأه تقول هذا موجه للنبي، خذ من أموالهم صدقة. النبي على طول ما فيها كلام، خذ موجه الخطاب لحبيب الله ورسوله، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذا الآخذ في الأوليات رسول الله، ولكن يعم جميع ولاة أمور المسلمين إلى يوم القيامة، ويعم الحكم جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. إذن الجماعة اللي قالوا من أدى الزكاة لأنه يقول خذوا النبي ما هو الآخذ وصل عليهم النبي ما هم صل لأنه مات، هذا ما فهموا كتاب الله ولا علموا أسرار الشريعة، ولا أيضا عرفوا فقه اللغة وإن كانوا عربا. يعني ما كل العرب يعرفون اللي يعرفون اللغة العربية. أنا قلت لك عمر شيخ العرب يخطب على منبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقرأ الآية أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف رحيم، ويقول أنا لا أعرف، أنا أعرف التقلب ولكني لا أعرف التخوف. عربي وما هو بعربي وبس، عربي من قريش. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. وكلمة بيد أني من قريش يسميه علماء البلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم. لما يقول بيد أني ممكن واحد يحسب أن هذه طاعنة، إلي هو مدح زيادة في المك، يسميه علماء البلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم. يقول أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، يعني معناها زد على ذلك أني من قريش، فهي زيادة في تأكيد المدح، في تأكيد فصاحته. وعمر من هؤلاء الفصحاء، ومع ذلك يقول أنا لا أعرف التخوف. حتى يرد عليه رجل منه ذيل، منه ذيل، ويقف ويقول يا أمير المؤمنين هذه لغة قومي أنا أعرفه. ما وش يقول قومك؟ يقول قومي يعرفون أن التخوف معناه التنقص، يعني إما أن يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، يعني يكونوا في غناهم وصحتهم وشدتهم وكثرة أموالهم، يتقلبون رايحين جايين في الدنيا ببسطة من الحياة والرزق والسعة، ويخطهم أخذ عزيز مقتدر في لحظة، يصبحون هلك موتى، لا نفعهم مال ولا جاه ولا صحة ولا عافية ولا أي شيء. أو يأخذهم في تخوف، يعني الله قد يهلك القوم أخذ عزيز مقتدر بغتة في تقلبهم، او ياخذهم على توقف، يعني شويه شويه، اما يسلط عليهم جدب وقحط من قله المطر، او يسلط عليهم مثلا ولي ظالم، او يسلط عليهم امراض وعاهات، او يسلط عليهم عدو ظالم يستمي يستنقصهم بايديه. هذا التخوف، يعني يعني يقدم لهم مقدمات لعلهم يرتدعون ويتوبون أو يأخذهم على تخوف. قال فإن ربكم لرؤوف رحيم، يعني من رحمة الله وإحسانه أنه لم يأخذ هذا القسم بغتة، لأن موت الفجأة أخذة أسف للكافر، أخذ راحة للمؤمن ولكنه أخذة أسف للكافر من شدة غضب الله يغضب مغتة. ولكن للرأي يعني يكون رحمهم بعض الرحمة، يسلط عليهم بعض الأشياء لعلهم يتذكرون ينتبهون، ما يزدون في الغي والطغيان، يكونوا على طغيان لكن إذا شافوا بوائد النقص من يمسر الظلم من أنفسنا تبنى إليك يا رب ارفع عنا ما حل بنا من البلاء، فينتفعون بهذا التخوف. فالتخوف أن يأخذهم شيئا فشيئا، يعني قليلا قليلا. قال له معك دليل؟ يذكرون إن عمر قال له معك دليل على ما تقول من لغة دليل؟ نعم، يقول شاعرنا الهذلي تخوف الرحل منها تامكا قردا، يعني أنا سناقة حقي كانت السنام حقها قول كأنه قبة من ارتفاعه وكثرة شحمه، مرتفع عليها كأنه قبة فوق فوق فوق ظهر الناقة أو الجمال، ومن كثر السفر بدت من طول السفر ووعثائه بدل يخس، لأن من عادة الجمال إنه يجتر ما في بطنه، إذا جاع ولا قدامه علف ولا قدامه يعني أشي يأكله من العشب أو غيرها من العشب يبدأ يجتر، والجرار ده يطلع اللي في جوفه عشان يتغذى منه، إذا خلص اللي في الجوف يبدأ يتغذى من شحمه، يبدأ يمتص شحمه ويعيش على الشحم، ويبدأ ينقص الشحم اللي في البطن والشحم اللي في السنام حتى يصير مثل الإبر بعد ما كان مثل القبة. وضرب له مثال قال تخوف الرحل منها، يعني من طول السفر بدأ ينقص الرحل، ينقص الرحل اللي فوق اللي وراكب عليه، بدأ يأكل من لحم من السنام، تخوف الرحل منها تامكا، تامك يعني سنام مكتنز مجتمع بالشحم، مجتمع كأنه كنز، كأنه كنز من الشحم، تخوف الرحل منها تامكا قردا يعني مكتظا بالشحم، كما تخوف عودا نبعة السفن، عود النبع الخشب، خشب النبع نوع يصير طويل جدا فيأتي كمثل العرعر وغيره، فيأتي صاحب المراكب صاحب السفن عشان يعمل شراع، عشان يعمل شراع لمركبه وسفينته، فيقطع النبع اللي من أصلها يمكن حوالي 6 أمتار أو 5 أمتار، يعني يد الطويل يدتين طويلتين ما يمكن تحيط بها، وبعدين يبدأ يبريه من أعلى، يبريه يبريه يبريه يبريه إلى محل معين يصير قاعدته في غاية المتانة وأعلاه مثل الإبرة. هذا يسمى السفن صلح عمود الشراع، العمود اللي يركب عليه الشراع. يقول تخوف الرحل منها تامكا قردا، كما تخوف عودا نبعة تنقصه صار يأخذ مني ويبريه، عود النبعة السفن، عود النبع الطويل السفن يعني المراكب اللي بيصلح سواري المراكب، أعمدة المراكب اللي يصعدون الساري يسموها الساري اللي يتعلق عليه الشراع، تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. فيذكر ان عمر قال عليكم بديوانكم لن تضلوا، قال وما ديوانون، صحيح كلامه، يعني صحيح ان الانسان اذا درس اشعار العرب اذا درس وتمعن منها يقف على كثير من اسرار القران، يعني اذا تمعن في كتب اللغه ولا سيما المعلقات السابع والاشعار الثابته عن العرب وبدأ يتمعن فيها يعرف تفسير القرآن ويتلذذ ويعرف منه ما لا يعرفه لو لم يكن على هذه المثال. وأنا ضربت لك مثل في تفسير قوله تبارك وتعالى ولكن لا تواعدهن سرا ولا جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني تعرض بالنكاح، لا تقول لها أنا بتزوج، لا يحل أبدا لرجل يقول لامرأة كلام صريح وهي في عدة إني بتزوج أبدا، ولكن بالتعريض، فيقول لها والله أنا مثل زوجتي، والله أنا ودي بامرأة صالحة، يكون وصفها كذا وعلى الوصف اللي يطريه. هي تعرف إنه يلمع عليها تلميح تعريض يسمى تعريض، ولكن فيما عرضتم به، عرضتم به من خطبة النساء. ولكن لا تواعدن سرا. كثير من العلماء يقول لا تتكلم بينكم إلا في السر، ما هو صحيح ده، ولكن المراد بالسر هنا الجماع. يعني إياك إياك إياك أن تطري لها أنك نشيط في الجماع أو غيره، لا يحل لك أبدا ولا أن تعرض بذلك، حتى التعريض بهذا الباب لا تعرض به، لأن هذه سفاهة وسماجة. وبعدين تعريض المرأة لخلق لا تأباه كرامته وعفته وطهرته. ولكن فلما يقول ولكن لا توعدن، لو قال ولكن لا توعدن نكاحا أو جماعا، البنت اللي بالبك تستحي، والقرآن تكره البكر فلا تجد فيه شيئا يغمصه عفافها، من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره. ولكن تقراه تقراه وتمر، شيء لا يخدش العفة ولا يغير شيئا من الوقار وشهامة المرأة وكرامة المرأة، ما فيها أبدا. فيعبر تكزعد سران، يعني لا تطريها الناحية الجنسية اللي يسموها الناس عن الجنسية أبدا، لا تلميحا ولا تصريحا، لا تلميحا ولا تصريحا. منين أخذنا هذا؟ يقول امرؤ القيس ألا زعمت في المعلقة حق، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أنفالي. ألا زعمت بسباسة اليوم، واحدة من جامع عواشقي، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أنفالي. فتجد تفسير كتاب الله في كلام العرب، وكافر ملعون يجر يقود أهل النار في جهنم، الشعراء في جهنم، ولكن كلامه يحتج به، كلامه يحتج به، يحتج به في فهم اللغة باعتباره لغوي. والعربي لو تجي تقطع لسانه عشان يحرف كلمة ما يقدر. يعني العرب في خصوصا قبل ما يختلطون بالأعاجم وتخرب اللغة، وتخرب اللغة، وبعدين ما يعرفون الرفع من النص. ولا في الأول بان بعثة الرسول محمد في أول ما جاء كانوا أئمة الدنيا في اللغة توافقها. فلو جاء العربي جبته من البادية وجبت له كلمة منصوبة عشان يرفعها لا يستطيع، لو تعطيه ملايين الملايين عشان ما لسانه لا يمكن ينطق بها، لأنه على السجية، ما هو بالتعليم والدراسة، ما أخذها في الكلية ولا في الجامعة ولا في المدرسة ولا في المعهد، خطأ من أبوه وأمه في الأصل، فالذي لسانه لا يمكن. لما جاء سيبويه ذاك الأكزيسائي وفلان وعند الخليفة العباسي ويقول أكنت أحسب أو أظن أن النحلة أشد لسعة من الزنبور فإذا أو من العقرب فإذا هو هي أو فإذا هو إياها. وقال العرب، يقول الآخر لما قالوا خلينا نجيب شاهد، لما دخل عليهم البدو عشان ينطقها على حسب هوى بعض الناس على بعض الموجودين حجز، لا يمكن ينطق بحال من الأحل، هذه لغتهم ما يمكن، يعني ما هو بالدراسة أو يقدر يحرف، ما يستطيع يحرف العربي، هذا من فقه اللغة العربية. فإذا قال الرب تبارك وتعالى وإن إحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت رجورهن وما ملكت منك ما فاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك التي أجرن معك وامرأة مؤمن رابز. لا إذا جاءت في اللفظ الثاني أضرب له أمثال الآن، يكون اللفظ خاص بالنبي محمد وعمومه مراد لجميع المؤمنين. أول نقرأ منه على حسب ترتيب القرآن بالتقريب. وإذا كنت فيه، كنت الخطاب موجه للنبي محمد، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، وإذا كنت فيه فأقمت له، الضمير في كنت للنبي محمد. للنبي محمد، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم في آخر الآية. هذا اللفظ موجه للنبي محمد خاص به لفظا، موجه له لفظا، لكن الأمة مراد. ولذلك جميع أصحاب محمد بعد رسول الله إذا حل بهم الخوف صلوا صلاة الخوف. جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغربها، كم من أطراف الأندلس، من جزء كبير من فرنسا الحالة الآن، وكل أسبانيا والبرتغال، وإلى المحيط اللي يسمونه بحر الظلمات المحيط الأطلسي، وإلى بحار الصين، كلهم كانوا يعلمون علم اليقين أن صلاة الخوف مشروعة. وتفتح كتاب الشافعي تلاقي باب صلاة الخوف، تفتح كتاب الحنفي باب صلاة الخوف، تفتح كتاب الحنبلي باب صلاة الخوف، كل الأئمة هو غير أهل الظاهر باب صلاة الخوف، كلهم الصلاة موجودة. إذن هذه ليست خاصة بالنبي، اللفظ موجه للنبي وعموم الأمة مراد. وإذا قال الله تبارك وتعالى من هنا خذ من أموالهم، قلت لك كذلك الخطاب موجه للنبي ويشمل جميع المؤمنين مسؤولات الأمور إلى يوم القيامة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة، خطاب موجه من للنبي محمد لفظا لا معنى، موجه للنبي لفظا ولكن معناه يشمل غيره من المؤمنين. أقم الصلاة لدلوك الشمس، كلمة دلكة تستعمل بمعنى زالت وبمعنى غربة وكونها للغروب أكثر، بدليل قوله إلى غسق الليل، يعني صلي إذا غابت الشمس، يعني صلاة المغرب، إلى غسق الليل يعني مغيب الشفق، يعني شدة الظلمة إذا غاب الشفق، ومعنى ذلك تجي صلاة العشاء، وقرآن الفجر يعني وصلاة الصبح، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني القراءة في صلاة الصبح تحضرها الملائكة، لأن الملائكة لله ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة النهار يبدأون من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملائكة الليل من صلاة العصر إلى صلاة الفجر. يشهد فاسألهم ربهم كيف تركتم من بعدي، يقول تركناهم وهم يصلون كما جاء في البخاري، وأتيناهم وهم يصلون فقل لهم ما الدين. فهذا الخطاب موجه للنبي محمد لفظا ويعم جميع المؤمنين، فكل من دلكت عليه الشمس من المؤمنين وجبت عليه الصلاة، وله خاص بالرسول، مع أن الخطاب موجه للرسول. أقم الصلاة، إذا قال الرب تبارك وتعالى في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، اللفظ موجه للنبي إذا قرأت القرآن، يجي واحد جاهل يقول هذا خاص بالنبي، إحنا ما نتعود، نقول له لا، كل أصحاب محمد في عهد محمد، في عهد محمد، في حياة الرسول بينهم صلوات الله وسلامه عليه وإلى يومنا هذا، فهم جميع المسلمين أنهم يتعوذون بالله من الشيطان الرجيم إذا قرأوا القرآن. فالخطاب موجه باللفظ للنبي محمد ولكن معناه للجميع، مثل قل من أموالهم صدقة فهو يزكيهم بها. ومن ثم يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، كل من نزغه الشيطان ينبغي له أن يستعيذ بالله. إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم في سورة الأعراف، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم في سورة حميم السجدة، سورة حميم السجدة. فكل من أحس بأن الشيطان ينغس فيه وينفخ فيه ينبغي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع عليم من الشيطان الرجيم، لأنه قال فاستعذ بالله هو السميع العليم. وإما أنزغنك من الشيطان يدخل فاستعد بالله إنه هو السميع العليم. فعليك إذا حسست بأن الشيطان ينفخ أو ينغز أو يوسوس أو قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من نفسي ونفخي وهمزه ولمزه، تستعين بالله من شره، هذا حق لك. إذا ما هو خاص بالنبي، اللفظ موجه للنبي والحكم عام، والحكم عام. ومثل قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الخطاب موجه للنبي في يا النبي، وهو مراد به عموم المؤمنين، بدليل قول إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن إلى آخر الآية. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، هذا موجه للنبي لفظا ولكن عمومه مراد لجميع المؤمنين، ينبغي أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وإن كان رسولهم أتقاهم لله وأخشاهم لله عز وجل. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، الخطاب موجه لفظا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن في آخره يقول هو الكل، يعني لما تقرأ الآية تقريبا كلها تقول هذه خاصة بالنبي، الآية الأولى تقول خاصة بالنبي، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات كلها الخطاب تبتغي مرضات أزواجك. والله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فنعرف منه أن المراد عموم المؤمنين وأنها نعمة امتن الله عز وجل بها علينا وخص بها أمة حبيبه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كان اللي يحلف على يمين قبل النبي محمد من أتباع الأنبياء لا كفارة ليمينه، ولا بد لو حرم حلالا أو حلف على يمين لا بد أن يأتي بها أو يكون حانثا يستحق سخط الله وغضبه. لكن ربنا تفضل على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قد فرض الله لكم شرع الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. وذكر يعقوب لما حرم على نفسه أكل لحوم الإبل ما أحلت له ولا لقومه، كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فاتوا التوراة فاتلوا كتب صادقين. فهذا شرائع الإسلام. فإذا جاك واحد زائغ القلب مريض الدين مختل الشعور والوعي والفهم وفهم فهم في القرآن يقول له هذا هو الفهم. فإذا وجد رادعا يقف عند حده حتى ولو أدى ذلك إلى قطع لسانه، حتى ولو أدى ذلك إذا تجرأ على كتاب الله أو استهزأ بسنة النبي محمد. المفروض أن لا حياة له بين المسلمين، يعني ارتاد فيؤخذ ويحبس ويجبل العلماء يقولون وش عندك من من من من من, من الاعتراف، ويبدون العلماء يشرحون له بلين ورفق، إن استجاب فالحمد لله وإن تاب فالحمد لله وإلا يجيب خطه ردة. إذا سخر من كتاب الله سخر من سنة رسوله، إذا سخر من القرآن سخر من السنة. ولكن يوم فسد الناس وصار أكثر الناس لا يعبؤون يجي الولد والتلد واليمين واليسار ويتكلمون في كتاب الله وسنة رسوله كأنهم أهل العلم كأنهم أصحاب محمد في تفسير كتاب الله، يلعبون بكتاب الله. المرتدين ارتدوا بسبب هذا الفهم الخاطئ. وقاتلهم شيخ المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله قاتلتهم عليه. واطمأن جميع أهل المدينة على ما فعل أبو بكر، فكان إجماعا منعقدا مع كتاب الله وسنة رسول الله. يعني الدليل على ذلك كتاب الله والسنة الصحيحة من رسول الله وإجماع أصحاب محمد، ولم يختلف أحد من أهل الإسلام بأن الإسلام الأهل السنة جماعة بأن إجماع الصحابة حجة. الخلاف في غير الصحابة، الخلاف في الاستدلال بحجيات القياس، هل القياس حجة ولا ما حجة في أصول الفقه والأخذ الفقه، أطبقوا على أن إجماع الصحابة حجة. كل علماء أهل السنة جماعة أطبقوا على أن إجماع الصحابة حجة. أجمع الصحابة ما علم أبدا ولا نقل إن واحد أنكر على أبي بكر أو أنكر على عمر أو أنكر ولو بينه وبين واحد أو اثنين عاب على أبي بكر ما فعل. فكان إجماعا منعقدا على صحة ما فعل إمام المسلمين وشيخ الأمة بعد حبيب الله أبو بكر رضي الله عنه. انتهى الآن التنبيه الأول. التنبيه الثاني، الواقع إني أنا صرت أستنكره أو يعني من سنوات ما هي طويلة، حوالي 10 سنين 15 سنة. كان قبلها قبل 10 سنين أو حولها أو 15 سنة يندر أن تسمع رجلا من أهل السنة والجماعة أن يقول إذا ذكر النبي محمد أن يقول صلى الله عليه وآله أبدا. يندر، أنا أقول ما كان ممنوع، لأن اللي يقوله ده ما هو خارج عن الملة. اللي يقول صلى الله عليه وآله مسلم، ما هو خارج عن الملة، لكن مخالف لهدي أهل السنة والجماعة. وأنا ضربت مثل، أذكر قلت لكم أظن منك يوم أنا جالس في الغرفة اللي في ركن المسجد، كان يصلي في شارع الصالح رحمه الله وبعض المشايخ وقضاة المحكمة، وواحد ذكر قال آله آله ما ذكر أصحاب محمد. فقلت له ليش تقول كده؟ قال لأن للتشهد ما في الله إلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلم يذكر إلا الآن. قلت له هذا ورد معين في مكان معين, ورد معين في مكان معين, مكان من عبادة معينة. هل يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت راكع؟ قال لا. هل يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت ساجد؟ حاضر كلامي هذا الشيخ حامد الحربي القاضي في المحكمة, وحاضر بعض القضاة معه, حاضر كلامي ده والقصة هذه. هل يجوز لك أن تقرأ القرآن في التشهد؟ قال لا. هل يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت جالس بين السجدتين؟ قال لا. لكن التشهد, قلت له يا أخي أنا أقول لك إن هذا ورد معين في مدام في صلاة معينة ما نغير, يعني ما نقول في التشهد الله أشهد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه, ما نقولها, لأن اللي ورد عليه وعلى آله فنحن نتمسك باللفظ الذي ورد عن حبيب الله ورسوله في أفضل الصلاة في التشهد, في أفضل صيغ التشهد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ولكن في غير التشهد إن قلت وآله, بس ينبغي لك أن تحرص على أصحابي لأن معك دليل. إيه؟ المهم حسيت أن الأخ الشيخ اللي كان يتكلم معي ما هو مقتنع بالحيل, فقلت له يا شيخ لا تتعب نفسك ولا تتعبني معك, عندنا في الغرفة تلفون أبكلم الشيخ ابن باز الآن وأدق السماع, وحضر الشيخ حمد الحربي اللي موجود قاضي في المحكمة الآن, وأنا أذكره بالتحديد كان معنا حوالي 3 أيضا أو 4, وقلت له أنا أكلم الشيخ ابن باز الآن وخليك أنت تفاهم معه, أبحولك على ملي. ودقيت السماعة لأن أهل الرياض يصلون قبلنا بحوالي نصف ساعة, فيوم دقيت السماعة ويرد الشيخ ابن باز, قلت له عندك الشيخ فلان الآن قال كذا وقال كذا, قال اعطيني إياه, قلت له هذا هو, ويسمع الموجودين يسمعون جواب الشيخ. قال يا شيخ ما ينبغي لك هذا, أهل السنة والجماعة يضيفون إليه أصحابه, والله يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته, ويقول وصلي عليهم إن صلاتك ثم, فاقتنع الشيخ اقتناعا كاملا جاء من فتوى من الشيخ ابن باز ولم أسمعها منه بعدها أبدا فعلا. فلكن كثر الناس الآن اللي تسمع منه يقول وعلى آله, ليش؟ قالوا عشان التشهد فيك, أنت في التشهد لا تغير ولا تبدل في التشهد, لكن شوف علماء أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة اللي ملء الأرض والسمع والبصر, شوفوا مش يقولون وقول مثلهم, هذا المذهب. لكن إيش تمنع إذا كان ربنا يقول للقرآن وصلي عليهم, هذا التنبيه الثاني, وصلي عليهم, الخطاب موجه للنبي محمد وهو لفظه موجه للنبي محمد ومعناه لعموم المؤمنين. ابن كثير أورث في تفسير الآية دي عبارة, بس أنا الحقيقة ما وقفت على الكلام اللي قاله ابن كثير, هو يقول ولذلك جاء في الحديث, ولذلك جاء في الحديث بعد ما ساق حديث البخاري حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عبد الله بن أوفى كان إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم, فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. ابن كثير جاب هذا صحيح ما في إشكال ولا ريبة, دليل واضح مثل الشمس, ولكن بعدها قال وفي الحديث في التفسير اللي موجود بأيدي المسلمين في مشارق الأرض, وجاء في الحديث أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله صل علي وعلى زوجي, قال صلى الله عليك وعلى زوجك. أنا والله ما عرفت سند الحديث هذا, يعني أنا أنسب لابن كثير لأن أنا إذا ما كنت أعرف سند الحديث من صحة أو ضعف أو غيره أنسب لعالم مأمون, والعالم المأمون سنة ما أقول إني لابد يكون حديث صحيح, لأن أنا معكم إلى أنا اطمأنيت إنه حديث صحيح بعد ما أقف على السند وأعرف منين جاي ومنين رايح, لكن ما دام بس أنا ما كتبته في كتابي, يعني في تفسير الآية دي ما ذكرت هذا الحديث لأني ما وقفت أنا على صحته, بس ابن كثير يقول كما جاء في الحديث أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي, قال صلى الله عليك وعلى زوجك. ثم يا أخي ربك في القرآن العظيم يقول هو الذي يصلي عليكم, هو موجه الخطاب للنبي محمد ولا لجميع المؤمنين؟ لجميع المؤمنين. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ما دام صلى علينا رب السماوات العلى ليش تحرمنا منها؟ ليش تضيق علينا وتحرمنا؟ قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وذرية محمد ومن تبعهم بإحسان ونهج منهجهم إلى يوم القيامة. فتكون وفيت وشفيت ودعت لنفسك ولغيرك وأنت تعلم علم اليقين أن أي دعوة تدعوها لمسلم لك مثلها. أنت إذا أصبحت أو سيت قلت ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، تعرف كم دعيت لواحد؟ مليون، مليونين، مئة مليون، مئات المليارات من المؤمنين اللي ماتوا من عهد رسول الله إلى اليوم، أنت دعيت لهم كلهم. والملك يقول ولك مثل ذلك، الملك الموكل يقول ولك مثل ذلك. إذا قلت ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا رحيم، يقول الملك ولك مثل ذلك. فدخلت في خير كثير، وعم خيرك لك ولغيرك من المؤمنين إلى يوم القيامة. فليش تحرم نفسك؟ والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. سمعت أحد المشايخ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد ويخطئ في التشريع وينزل الوحي للتصحيح هذا الخطأ. وين التشريع؟ التشريع ما يخطئ فيه رسول الله ولا يجتهد فيه، الرسول ما يجتهد في التشريع، إنما لو حصل شيء مثل الفداء للأسرى يوم بدر وقبول الفداء هذا ما يقال أخطأ في التشريع، خير بين أمرين اختار أيسرهما، ما يقول أخطأ محمد. ولا ينبغي لعاقل واحد يكرم محمد يقول أخطأ النبي محمد، والله ما تستطيع تقول لأبوك إذا كنت تكرمه أبوي أخطأ، وتنسب الخطأ لأكرم خلق الله وأفضل خلق الله يقاتب تقول أخطأ، هل يختبي وبعدين يعلم؟ لو قلت حكم بغير الأولى أو بكذا بعدين لا عنف ولا عتب، وإنما الكلام يقول تريدون، ما قال لمحمد تريدون عرض الدنيا والله يريد، قال تريدون للمؤمنين اللي هم اختار، اللي يعني أبو بكر هو اللي قال مثل أحبابك وقومك وعشرتك، وعمر قال اقتلهم، ولم يخير بين أمرين اللي اختار أيسرهما فاختار هذه. وينبغي حفظ الألقاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب في الألفاظ مع النبي محمد عليه السلام. فكان الله سبحانه يقول لا تجعلوا دعاء الرسول، ربنا في القرآن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما ينبغي الإنسان أن يعامل الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعامل يعني الناس المكرمين عنده، يعامل فوق كما يعامل المكرمين، هو بشر ولكنه أفضل البشر وأكرم البشر وأكبر نعمة من الله بها على الإنسانية كلها. هل يجوز زواج المسلم من يهودية أو نصرية؟ نعم يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرية، ولكن وهي على دينها، وهي على دينها، وطبعا الولد ولدها يتبع خير الأبوين دينا، لأن القاعدة أن الولد إذا كان بين أبوين أحدهما عبد والآخر إذا يتبع الأمة حرية ورقا، يتبع الأمة حرية ورقا ويتبع خير الأبوين دينا. أما كن مسلمة تتزوج نصراني هذه تكاد تكون مرتدة عن دين الإسلام، فلا تعملها امرأة أن تعرف دين الإسلام. يعني مسلم يزوج بنته اليهودي أو نصراني هذا لا يعرف شريعة الله ولا يفقه شريعة الله، وهذا من أكبر الجرائم التي ترتكب الآن بأن تتزوج مسلمة يفترشها يهودي أو نصراني. أما كون المسلم يفترش يهودي أو نصراني ما بيهنها، لأن العملية عملية تكريم عقد الزواج، إذا كان تحتك يهودية نصرانية تخذتها على يهودية نصرانية، لا تعنف على يهوديتها ولا نصريتها ولا تهنها ولا تذلها، أخذتها صارت أم عيال لك إذا أنت منها عيال، لكن ينبغي لك ألا تسمعها كلمة تزعجها، ادعوها باللين والرفق إلى شريعة الإسلام على الله يداوي وتوب عليها، لكن يجوز لك أن تزعجها. أما لو كان اليهودي النصراني تحته مسلمة يبي يعرف قدرها، إحنا نؤمن بموسى وعيسى وهم يكفرون بمحمد، فكيف يبي تلاقي مسلمة تحت يهود نصراني تكريم ويسب بنبيها ويكفر بنبيها؟ لكن احنا تحت يهودية تحتنا نؤمن بما بأصل دينها وهي انها من في الاصل تتبع موسى عليه السلام فيما تزعم. هذا هو. هل الخضر عليه السلام رسول ولا نبي؟ والله يا ولدي لا رسول ولا نبي، لأنه لم يثبت في خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخضر نبي أو رسول، وكون يعلم من الله أنت تصبح وتقول اللهم زدني علما، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني، وربنا يفتح عليك ويشرح صدرك ويعلمك ويفقهك في كتاب الله وفي سنة رسول الله ما كانت تخطر لك على البال. هذا من فضل عليك. وكون الملك ينزل، ملك ينزل ويكلم رجل بكلامه يعلمه أمور، ما تدل على أن يصير لجاه الملك رسول، لأني قلت لك ضربت أنا أمثلة وأوحينا إلى موسى نرضعيه، فإذا خفت عليه وهي ليست نبيا عند جميع أهل الناس، وأوحي إلى مريم كذا وليست نبيا عند أحد من الناس، لأن ما أرسل قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ولما أرسل رجل أراد أن يزور أخا له في قرية فأرسل الله له ملكا على مدرجته، فلما جاء قال له أين تريد؟ قال هذه القرية. قال ما تريد؟ قال أزور أخا. قال هل بينك وبينه نعمة ترب علي الله عليك نعمة تربها؟ فقال لا إلا أن يحب في الله. قال إني رسول الله إليك أن الله أحبك يعني بسبب حبك لهذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل من كلمة توجيهية فيما يتعلق بليلة 27 رجب؟ هل ليلة 27 رجب هي ليلة الإسراء اللي يقولونها؟ هذه افتحوا كتب التفسير وكتب السيرة النبوية، افتحوا كتب السيرة النبوية وكتب التفسير وكتب التاريخ الإسلامي مثل ابن كثير وغيره، وشو شاب يقول على ليلة الإسراء والمعراج؟ هل هي ليلة 27؟ هل هي 23؟ هل في رجب؟ هل هي في رمضان؟ هل هي في كذا؟ أقوال عديدة في ليلة الإسراء والمعراج، وهي قبل الهجرة ب17 شهر أو ب20 شهر أو بسنتين أو بكذا. فلم يثبت خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن ليس ذلك 27. فاحتفالات الجهلة والعامة والرعدد بها لا أصل لها في دين الله. قوله تبارك وتعالى إلا بسلطان في سورة الرحمن، السؤال ما معنى إلا بسلطان؟ هل هو العلم أو القوة؟ والله يا ولدي لا علم ولا قوة ولا سلطان، لا علم ولا قوة يقدر بها أحد ينفذ من ملك الله. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، يعني من ملك الله، إن قدرتم تهربوا من ملك الله فاهربوا، إن كان عندكم سلطان اهربوا بسلطانكم، ولا سلطان له، لا تنفذون إلا بسلطان، إن الله الله الملك له يفعل ما يشاء. وقد ترد اللفظ مثل ما قرأت هالأيام في قوله تبارك وتعالى ما للكافرين من حميم، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هل في حميم لكنه لا يطاع؟ وهل في شفيع لكنه لا يطاع؟ أصل لا شفاعة ولا طاعة، لا شفاعة في الكافر يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا ينصر إلا بالرحم الله. أهل الإيمان هم اللي فيهم الشفاعة، أهل الإيمان هم اللي تنفعوا شفاعة الشافعين، أما الكفار لا تنفعوا شفاعة الشافعين. فيقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع، إذا سمع كلمة يطاع يحسب أنه يمكن يكون حميم وشفيع بس ما يطاع، لكن لا سمع ولا طاعة ولا شفاعة ولا طاعة. وضربت لكم مثل ببيت امرئ القيس على لاحبين لا يهتدى بمناره، على لاحب على طريق طويلة غير معبدة، على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود، لا يهتدى بمناره يعني هو يريد لا اهتداء ولا منار، لا عليه منار يهتدى به ولا فيه اهتداء أصلا، ما يعرفه أحد، ما يضربه ما مشى فيه إلا أنا يقول امرؤ الخير. فإذا قال هنا لا تفوز بسلطان، ما معناها إني يجي واحد اسمه سلطان ولا واحد عنده سلطان ولا واحد اسمه كذا انه يقول طلع هذا ما حصل السماوات واقطار الارض، هذا تحت السماء والسماء المبنية لا يصلها احد، سماء محفوظة وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون، فالسماء المحفوظ لا يصل اليه احد من خلق الله، ولم يفتح لآدمي إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، لما كل ما يفتح جبريل يستفتح جبريل فيقال من؟ يقال جبريل، قيل من معك؟ لأنه شفاف اللي جوا يشوفوا اللي برا بس ما يعرفونهم من؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم، قالوا أهلا وسهلا ومرحبا فنعم المجيء جاء ففتح لنا، وبعدين كونه يطلع عيسى عليه السلام ويصير في السماء الثانية، السماء الثانية عيسى ويحيى ابني الخالة، هذا أيضا كذلك خصوصية لعيسى عليه السلام حتى يرجعه الله إلى الدنيا، حتى يرجعه الله إلى الدنيا. وما عدا ذلك ما يرجى أحد أبدا ولا يفتح ولا تفتح لأحد أبدا بحال من الأحوال. حتى الأرواح إذا وصلت تلف إذا كانت طيبة وترد وتوضع في كذا، ولكنها ما تدخل السماوات، تحفظ السماوات من سورة الرحمن. لا علم يا ولدي ولا قوة اللي أنت بتقول عليه. ما هي عورة المرأة عند المرأة؟ والله جماعة من أهل العلم يقولوا عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل، كعورة الرجل عند الرجل، يعني معناها الرجل من السرة للركبة، من السرة للركبة، ويقول المرأة كذلك. ولكن بعض أهل العلم يقول لا يحل لبعضهم، ما هو كثير ترى يقول هذا ما هو لكثير من أهل العلم، لا يحل لامرأة مسلمة أن تتزين عند امرأة يهودية أو صرية أو كافرة، ولا أن تبرد لها ضدها ولا سقها، بدليل قوله تبارك وتعالى في الذي يجب عليها أن تستر أو نسائها.